بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى في باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة الحديث الثاني: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. والمراد من هذا الحديث في هذا الباب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالصلاة بالناس في مرضه، وأنه روجع في ذلك فزجر من راجعه وكرر الأمر بذلك. الحديث الثالث: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه، أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتموا صلاتكم وأرخى السترة، فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن أبا بكر استمر على إقامته في الصلاة إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف السترة ونظر إليه ويؤم الناس في الصلاة في صلاة الصبح يوم الاثنين، وهي آخر صلاة صلاها وهي آخر صلاة أدركها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فظن أبو بكر أنه خارج إلى الصلاة، فأخذ في التأخر إلى صف المأمومين ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيؤم الناس، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر. وهذا فيه أمر لأبي بكر بأن يستمر على إمامته في آخر صلاة أدركها وهو حي. وظاهر هذا الحديث يدل على أنه لم يخرج إلى المسجد ولم يصلي مع الجماعة تلك الصلاة لا إماما ولا مأموما. وقد قال كثير من السلف إنه خرج وصلى خلف أبي بكر في الصف تلك الصلاة. وقد سبق حديث أنس أن آخر صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب متوشحا خلف أبي بكر. وقد جمع البيهقي وغيره بين ذلك وبين حديث أنس هذا بأنه وقد جمع البيهقي وغيره بين ذلك وبين حديث أنس هذا بأنه أرخى الستر ودخل ثم وجد خفة فخرج فصلى خلف أبي بكر الركعة الثانية وقضى الركعة التي فاتته. وقد صح هذا المعنى عن عبيد بن عمير أيضا، وروي صريحا أيضا من حديث عائشة وأم سلمة وأبي سعيد، خرجه ابن سعد في طبقاته عن الواقدي. حديث الرابع: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر فتقدم فقال نبي الله بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. وهذا الحديث قريب من حديث الزهري عن أنس الذي قبله، وفيه التصريح بإيماء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يتقدم ويؤم الناس، ولكنه يوهم أن أبا بكر لم يكن قد دخل في الصلاة. وحديث الزهري فيه أنه كان قد دخل في الصلاة. الحديث الخامس: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء. قال: مروه فليصلي. فعودته فقال: مروه فليصلي، فإن كنا صواحب يوسف. تابعه الزبيدي بن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري، وقال عقيل بن ومعمر عن الزهري عن حمزة عن نبي مرسلا. قد ذكر البخاري الاختلاف على الزهري في إسناده، وأنه روي عنه متصلا ومرسلا، فخرج من طريق بن وهب عن يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه متصلا، وذكر أنه تابعه على وصله الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي، وأرسله عن الزهري عن حمزة من غير ذكر ابن عمر عقيل ومعمر. وقد اختلف عن معمر، وخرجه مسلم من حديث معمر عن الزهري عن حمزة عن عائشة، واختلف فيه على عقيل أيضا، فروي عنه عن الزهري عن حمزة مرسلا، وروي عنه عن الزهري عن حمزة عن عائشة، وكذا قال يونس بن أبي إسحاق عن الزهري، وكلاهما محفوظ عنه. ذكر ذلك الدارقطني في موضع من علله، وذكر في مواضع أخرى منها أنه رواه عقيل عن الزهري عن حمزة عن أبيه قال وهو الصواب. قلت: ورواه ابن المبارك عن يونس ومعمر عن الزهري عن حمزة مرسلا. انتهى. ولعل الجمع بين هذه الروايات أنه وقع ذلك مرتين، فمرة خرج وصلى جلس عن يسار أبي بكر فصار يصلي بالناس ويقتدي بصلاته أبو بكر ويقتدي بالناس بصلاة أبي بكر، صلى بهم قائدا وأبو بكر قائما. والمرة الأخرى هي هذه التي كشف الستر ونظر إلى الناس ونظروا إليه وفرحوا بذلك، وظن أبو بكر أنه سيخرج كما في المرة الأولى فلم يخرج وأرخى الستر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا آخر لقاء ومشاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في الرواية: فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. نعم يا محمد.